قرية أنس، وجد قرية أنس، وجد كور رقم الجزء من آخره. أنا اللي بذكره أنه هذا الحديث مروي أيضا من طريق سهل بن سعد. ثم هذا اللفظ أتي، أنا أذكر عادة أنه هذا يحتج به الذين يقولون بأن الساق يبدأ كبير القوم، أتي رسول الله. فأنا بقول هذا استدلال خطأ، لأنه في رواية في الصحيح البخاري استسقى رسول الله فأتي. رجعت هنا أطلب استسقى ما في، فيا ترى مو جايبه في التحفي، أعطيني بقى سهل بن سعد نشوف. بادرني هنا في ترجمة سهل بن سعد، أتي رسول الله بقدح فشرب. في عدة أطراف تبدأ يوم أحد، إن هدم الناس بعد منه مباشرة اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يعود فيقول يوم بدر، ثم يوم الجمعة، هيك تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبتدأ بيوم بعد اليوم أكملت لكم دينكم آية، ثم يعود فيقول يا أم القوم بعد يوم، يا أم القوم، نعم هي قبلها، وبعد يا أم القوم يقول اليوم المواويل، ثم يوم النحر، النحر الصفحة كلها ملحقة، ثم 1 2 3 4 5 6 آيات، يوم ندعو كل أناس، يوم يقوم الناس، يوم كذا، اليوم يوم عاشوراء.